في أمور للمعنى تحتاجها. وبالتالي هي صعوبة بفائدة، هنالك فائدة من التخصيص. مثل المزية، مثل الآن الأجهزة هاي بالضبط، الأجهزة كيف هاي ما تكون فيها فيها هذا. فاللغات الأخرى لا يمكن أن تؤدي هاي المؤدة، لا ما تستطيع. صح، ما تستطيع، كيف ما تفكر يعني، لا يمكن أن تؤديها، ما عاد هذا الطريقة لتأديتها، وهذه معان في الحياة جارية وكثيرة، فكيف نؤديها؟ بالمفردات، بالمفردات، باللغة، مفردة هو إنما بالنظام، بالنظام، النظام، ليست اختراع مفردات، وإنما أنظمة في التعليم. سبحان الله العظيم. ثم مسألة الصياغة، فكرة النظم، رص في الكلمات جنبها. وهنا يعني حتى نفهم من هذا، أو ما ذهبت إليه حضرتك الآن بارك الله فيك، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء. لماذا السماء وليس السماوات من سبع سماوات؟ السماء يمكن في أكثر من مناسبة كان فيها كلام. السماء قد تكون واحدة السماوات، وقد تكون لكل ما علاك، كل ما علاك فأظلك، حتى لو لم يظلك، حتى لو لم يظل، والهكذا حافظتها من بطون الكتب. يقال هكذا. حتى لو لم يظل، كل ما علاك فهو سماء. أولم إلى الطير مسخرات في جو السماء وليس هنالك ظل. ليس هذا يعني، المهم ما علاك. نعم. أظلك السحاب مثلا، هذا السقف مثلا سماء. طبعا السماء السحاب، السحاب سماء، السحاب سحاب، أنزل من السماء ماء، أصلا من السحاب طبعا. من السحاب. طب لا، السماء السماء ك يعني كسماء من السماء الأولى والثانية والثالثة. إيه؟ هذا واحدة السماوات، هذا واحدة من السماء، ولذلك السماء هي أعم السماوات، لأن تشمل السماوات وغير السماوات مما علا وارتفع، يشملها كلها. أأمنتم من في السماء؟ صح. ما يعني أن يخسف بكم الأرض، عامة، كلمة السماء عامة. إذا السماء من حيث الدلالة أعم من السماوات، السماوات السبع إشارة إلى السماوات السبع بأعينهن، نعم. إنما السماء تشمل السماوات السبع وكل ما علانا، كأنما يصعد في جو السماء، ألم يرى سخرات في جو السماء. الله، عام هذا. ماذا نفهم من هذه الآية دكتور كده، من جند من السماء، أنها سموات كثيرة أكثر مما نتصور، الجند كثير، من أي مكان، من أي مكان، من ليس فقط منها، من أي مكان ما أرسل. الله، من أي مكان، من الله أكبر، ليس تحديدا إلى السماوات السبع الطباق، من أي مكان، من هذا بلا مرسل، ما عدا الأرض مرسل، من أي مكان. الله أكبر. طب ما الحاجة إلى ذكر السماء أصلا؟ يبقى الإنزال يبقى منين في السماء؟ معذرة يعني، ما الحاجة إلى ذكر السماء أساسا؟ هو يعني لا فيها حقيقة أمران حقيقة. تفضل. الأمر الأول هو لم ينزل جدا من السماء، لكن أهلكهم بصيحة من السماء. الصيحة من السماء. من السماء. من السماء صاحبهم. والصيحة ليست من الجند أيضا يعني. ليست من الجند، يعني من الملائكة المحاربين. الملائكة المحاربين. لا. والصيحة من السماء، وكانت إلا صيحة. فهو لم ينزل جندا من السماء، نعم، لازم، لكن أهلكهم بصيحة من السماء. هذا أمر حقيقة. طيب، لكن هنالك لو حذفنا من السماء راح يصير، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند وما كنا منزلين. لا، أصلا هذا المعنى لا يستقيم. لما؟ لأن هو نفى كل إنزال سواء كان من السماء أو غير السماء، ولا لا؟ في هذا التعبير. نعم صحيح. نفى كل إنزال. بالماضي. من السماء ومن غير السماء. من الماضي إلى زمنه. سليم. مو كل الماضي نفى. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند. وما كنا منزلين. ما نفى كله. كل سليم. هو الإنزال هو كل نزول من مكان عالي يسمى نزول. هذا من حيث اللغة. اللغة. طيب، نزلت من السطح؟ نعم.